باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما تراه؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآية الكريمة مع الحديثين فيهما فيها الحث على المنافسة في الخيرات والمسارعة إلى الخيرات، وأن المؤمن تكون همة عليه وهمة عالية في المنافسة في الخير والمسارعة إلى الخيرات. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في أسباب الخير وأسباب السعادة. ولما كان ذات يوم في مجلس وأتي بشراب عليه الصلاة والسلام، وكان عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، وفي رواية كان الغلام كان هو ابن عباس، وكان الكأس مجرها اليمين، السنة مجرها اليمين، فالمؤمن يأخذ بالسنة فهي البركة وهي الخير. فقال: تأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال ابن عباس: لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله بيده، دل على أن يبدأ باليمين، وأن هذا هو طريق المشروع وهو الطريق المبارك. فإذا شرب الرئيس أعطى من يمينه، إلا أن يسمح الذي عن يمينه بأن يعطي الشمال لكبر أو غيره فلا بأس. وكذلك قصة أيوب عليه الصلاة والسلام لما كان يغتسل وأنزل الله عليه جرادا من ذهب، فجعل يحثو منه، فقال له جل وعلا: أيوب، ألم أغنيك عن هذا؟ فقال: بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك. إن هذا من البركة، كون الإنسان يزداد ماله وتزداد أسبابها الطيبة لا بأس، إذا كان من طريق الخير، إذا كان من طريق الأمور الشرعية، فالبركة لا ترد بل تقبل. من طريق الكسب الحلال، من طريق المنافسة في الكسب الحلال لا بأس بهذا. وفق الله جميعا. بارك الله فيك. إذا كان في مجلس كبير السن وعالم وحافظ، لمن يبدأ عن يمينه؟ إذا شرب يطيع من يمينه، ولو كان اللي عن يمينه عامي. ورسول الله لا، إلا أن يأذن بالكبير ولا بالعالم يبدأ مع يمينه. حديث: ولا تتنافسوا ولا تحاسدوا. بارك الله بكم. التنافس في الحسد، وهو التنافس في الخير، تنافسوا لا تحاسدوا. يعني نعم. ومن ما يدخل مجلس يا شيخ بارك الله فيك، كذلك يدخل يبدأ بيمينه مباشرة هو، ولا يبدأ بالكبار؟ لا، بالرئيس، رئيس المجلس، ثم رئيس المجلس يصرف على اليمين. صلى على الكل. التستر حال الاغتسال عريان يكون أفضل أو يكون لا؟ ما في بأس اغتسال عريان، ما في بأس. النبي كان يغتسل عريان، واغتسل موسى عريان لا بأس، واغتسل أيوب عريان. قال أنه جائز، اغتسل عريان جائز، ولكن التستر أفضل. لا، ما في. أما التستر يشق عليه، قد يشق عليه، لأن الستر قد يطبع ثيابه ويملي ثيابه الماء. الأمر واسع، إذا كان في حجرة ما يرى أحد. هذه أميتان الله يحسن عمل تقول: البيت الذي قسم بيننا وبين الزوجة الثانية فيه مكيفات، هل يجوز لي أن أغير في هذه المكيفات إلى الأحسن؟ وفي يوم من الأيام أخذت مكيف وعطيته صدقة بدون أني أستأذن عيالي، هل يجوز لي هذا أم لا؟ ليس لها ذلك، إذا كان لها أيتام ليس لها ذلك، كانوا كبار شاورهم، كانوا كبار شاورهم، كان صغر لا، إلا أن تغرم. إلا أن تغرم. طيب، وتغيير للأحسن؟ الأحسن طيب، جاه الله، التغيير الأحسن طيب. يقول السائل: رجل متشاجر مع آخر فأطلق عليه النار، فمات وهو في السجن الآن، هل عليه صيام شهرين متتابعين أم لا، علما بأنه كان لا يريد قتله؟ إذا كان أطلق شيء ما يقتل مثله عليه الكفارة، يصير خطأ. أما إذا كان رماه بالسيف أو برماه بالبندقية أو بالفرد هذا يريد قتله ما على هوا سير عمد ما يصير ما في كفارة. السؤال الآخر يقول: رجل له صديق أيام الغفلة وكان لا يصلي وقد مات ولا يعلم هل تاب أم لا، السؤال هل يجوز الترحم عليه إذا جاز؟ إذا كان لا يصلي لا، من لا يصلي كافر. هو رماه ببندقية لكن ما أراد قتله، أراد مثلا كسر قدمه أو هو رماه لكن أراد كسر قدمه أو جرحه ليس قتله. إذا كان ما ضرب في محل قتل ولا أو بشيء مهم بيقتل مثل عصا أو شبهة يكون خطأ عليها كفارة. رماه ببندقية ولكن في رجله مثلا تخويف، من أراد أن يرميه ببندقية مثلا أو بسيف في رجله لكي يخوفه أو يخوفه. إذا مات بذلك هو خطأ عليها الكفارة مثل المرأة اللي قتلت صاحبتها بالعمود. كفارة ودية، ودية على العصبة.